الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. سننتقل في هذا المجلس إلى سورة الرعد، وسيكون لنا مع هذه السورة وقفة على قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية بين الله جل وعلا فيها أهمية الذكر للمؤمن، وأن قلب المؤمن إنما يطمئن لذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. والاطمئنان هنا المراد به السكون والراحة، فقلوب المؤمنين تطمئن وتسكن وتجد راحتها وسعادتها عند ذكر الله تبارك وتعالى. وتأملوا في سياق هذه الآية كيف قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن، يعني جاء الفعل بصيغة المضارع ولم يأتي بصيغة الماضي، لم يقل الذين آمنوا واطمأنت قلوبهم، لا، مع أن الفعل الأول جاء بصيغة الماضي الذين آمنوا، وأما الفعل الثاني الدال على الاطمئنان إنما جاء بصيغة المضارع وتطمئن. وصيغة المضارع كما قال العلماء تدل على الدوام والاستمرار والتجدد. فالاطمئنان عند أهل الذكر ليس حادثا وقع وفات وقته، لا، بل هو أمر دائم ومستمر ومتجدد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واختلف العلماء والمفسرون في المراد بذكر الله جل وعلا في هذه الآية، فمنهم من قال: الذكر في هذه الآية هو القرآن، الذكر في هذه الآية هو القرآن، تطمئن قلوبهم بذكر الله أي بالقرآن، لأن القرآن يسمى ذكرا كما قال الله تبارك وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن يسمى ذكرا. ومما يقوي هذا المعنى أن هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، سبقتها آية جاءت الإشارة فيه إلى آيات القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال قبل هذه الآية: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ثم قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن فأخبر الله جل وعلا بأن الكفار يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه. وأعظم الآيات والمعجزات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا هي القرآن. إذن يعني سباق أو السباق الذي في هذه الآيات يعني قد يدل على أن المراد بذكر الله في هذه الآية هو القرآن. ولذلك مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، وهو من كبار أئمة التفسير من التابعين، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، وقد قال سفيان الثوري فيما أذكر قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي خذ به، لأن مجاهد بن جبر أخذ التفسير عن ابن عباس. إذن فمجاهد فسر الذكر في هذه الآية بالقرآن الكريم، وعلى هذا التفسير يكون معنى الآية أن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم للقرآن الكريم، وذلك لأن القرآن كما هو يعني معروف وكما هو معلوم يعني كله يعني حق وكله صدق، ويصدق بعضه بعضا ولا يختلف ولا يضطرب ولا يعني تجد فيه يعني اختلافا، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فلما كان القرآن وحي الله تبارك وتعالى وكلامه، والقرآن يصدق بعضه بعضا، والقرآن يعني ما فيه يعني كله حق وكله صدق وأحكامه عادلة، ولذلك فالنفوس المؤمنة تجد الطمأنينة والسكينة لما جاء في القرآن الكريم يعني من أحكام ومن أخبار ومن أوامر ومن النواهي. قلوب المؤمنة تطمئن لذلك. إذن فيكون هذا هو معنى هذه الآية على هذا التفسير، إذا قلنا بأن الذكر هنا هو القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي بالقرآن، فالقلوب المؤمنة ترتاح كما قلنا وتطمئن للقرآن وأخباره وأحكامه ونحو ذلك. من المفسرين من قال المراد بهذه الآية أن المؤمن إذا أقسم له بالله فإنه يطمئن للقسم بالله. المؤمن إذا أقسم له بالله وحلف له بالله يطمئن لذلك. وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس، ذكره ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويكون معنى الآية على هذا التفسير كما قلت أن المؤمن إذا حلف له غيره بالله تبارك وتعالى فإنه يطمئن إليه ويأخذ بقوله ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام أتسرق؟ قال لا، والذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت بصري، يعني تأمل سبحان الله، يعني لما حلف له هذا الشخص صدقه واطمأن لقوله. إذن فالمؤمن إذا حلف له بالله يعني اطمأن، ذلك لأن الحلف بالله فيها معنى التوحيد. تأملوا إلى حلف هذا الشخص الذي حلف لعيسى، قال لا والذي لا إله إلا هو، يعني ما سرقته. فالحلف بالله توحيد، والحلف بغير الله شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بالله توحيد، والحلف بغير الله شرك. والمؤمن يطمئن إذا سمع ماذا؟ كلمة التوحيد، خلاف المشرك، كما قال تعالى كيف الآية، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني هذا هو حال الكفار والمشركين، إذا ذكر الله انقبضت نفوسهم وقلوبهم، وإذا ذكر غير الله استبشروا وفرحوا. هذا حال كفار المشركين. أما المؤمنين فعلى العكس من ذلك، يفرحون إذا ذكر الله، وإذا سمعوا من يحلف بالله اطمأنت قلوبهم، اطمأنت قلوبهم. فيكون هذا هو يعني معنى هذه الآية على هذا التفسير. والعجيب والغريب أن بعض الناس مع الأسف الشديد إذا حلف له بالله في بعض الأحيان في بعض الأوقات لا يقبل بذلك، لا يقبل بذلك، وإنما يطمئن إذا حلف له بغير الله. يعني تقول له والله، يقول لك لا حلف لي بسيدي فلان والعياذ بالله، ولا حلف لي براس رأس أبيك أو رأس أمك. الحلف بغير الله شرك يا جماعة، لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، ولا يجوز للمسلم أن يطالب غيره بأن يحلف له بغير الله. إذن فالواجب الحلف بالله، ومن حلف له بالله فليقبل وليرضى، ولنا ماذا؟ الظواهر، والباطن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طيب، هناك تفسير ثالث، وهو التفسير المشهور لهذه الآية، أن الذكر في هذه الآية هو الذكر المعروف المعهود من تسبيح وتحميد وتهليل ونحو ذلك. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني إذا ذكروا الله تبارك وتعالى فسبحوه وحمدوه وكبروه وهللوه فإن قلوبهم تطمئن بذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا حق لا شك، فالقلوب تطمئن بذكر الله جل وعلا، بل ليس هناك شيء ألذ للقلب، قلب المؤمن طبعا، من ذكر الله تبارك وتعالى والأنس بذكر الله تبارك وتعالى. لأن القلوب المؤمنة تحب الله جل وعلا، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحب إذا ذكر محبوبه طار فرحا كما يقال، المحبوب إذا ذكر محبوبه فإنه يفرح بذلك ويطمئن بذلك. فكيف إذا كان هذا المحبوب هو الله جل وعلا؟ فالمؤمن لشدة محبته لله فإن قلبه لا يجد راحته وطمأنينته إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فكأن يعني هذا الذكر يعني هو يعني أكسجين القلب إن صح التعبير، يعني به يتنفس وبه يحيا وبه يعيش. ولذلك يعني العلماء يعني شبهوا الذكر للقلب بالماء للسمك، فكما أن السمك لا يعيش إلا في الماء، فكذلك هذا القلب لا يحيا إلا بذكر الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى حي، والمعرض عن ذكر الله ميت. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى. إذن فذكر الله هو حياة القلوب وهو قوت هذه القلوب. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك يعني جاءت نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم بالحث على الإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذكرين الله كثيرا والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله، سبحان الله، ما هو هذا العمل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من إنفاق الذهب والفضة بل أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فذكر الله من أجل الطاعات والقربات التي يعني ينبغي للمسلم أن يكثر منها وأن يداوم عليها. وليعلم الإنسان بأنه متى داوم على ذكر الله ارتاحت نفسه واطمأن قلبه وذهبت عنه الهموم والغموم ومشاكل هذه الدنيا وصعابها. إذن فعلينا أن نتشبث بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ينبغي أن نعلم بأن العبد، لأن بعض الناس قد يذكر الله تبارك وتعالى ولا يجد يعني تلك اللذة لذكر الله، فما هو السبب، ما هو السر؟ فينبغي أن نعلم بأن العبد كلما عرف الله جل وعلا، كلما عرف الله ازدادت محبته لله وتلذذ بذكر الله. فعلى قدر معرفة العبد بالله ومحبته لله تبارك وتعالى يعظم اطمئنان قلبه بذكر الله. إذن فجهلنا بالله هو سبب عدم شعورنا بلذة ذكر الله، وإلا فلو عرفنا الله تبارك وتعالى حق المعرفة، لاطمأنت قلوبنا بذكره سبحانه وتعالى، كما كان يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول: لو طهورت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إذا نعود لقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الرعد، قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بعد ذلك: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني دائما يقرن العمل الصالح بالإيمان، فالإنسان ليس بالتمني كما قال السلف، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس مجرد أقوال بل هو أعمال، الأعمال هي التي تصدق ما في القلب من إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان الإيمان عامرا في القلب انعكس ذلك على الجوارح بالأعمال الصالحة بالطاعات. لهذا قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو جزاؤهم؟ قال تعالى: طوبى لهم، أي لهم الحال الطيب ولهم الحياة الطيبة، لأن كلمة طوبى مأخوذة من الطيب، أي لهم الحال الطيب ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وقد ورد في السنة بأن طوبى شجرة في الجنة، فثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. سبحان الله، يعني شجرة واحدة ظلها يسير فيها الراكب، يعني ليس ماشيا بل هو راكب على فرس ونحوه، يسير 100 عام لا يقطع ظلها. وجاء في بعض الروايات التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بأن هذه الشجرة هي طوبى، ولهذا بعض المفسرين فسر هذه الآية بهذه الشجرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. ثم قال تعالى: وحسن مآب. حسن مآب، المآب هو المرجع، ومآل المرجع والمآل. ومآل أهل الإيمان طبعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مآلهم الجنة، عاقبتهم ماذا؟ الجنة. وحسن مآب أي الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.